في الثلث الأخير فينادي: هل من يدعوني فأجيبه؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح كامل الليل. فيجي الشيطان يضحك عليك مفوت عليك الفريضة اللي هي صلاة الفجر، والأصل هو الفريضة كما صح في الحديث القدسي لرواه البخاري أن المولى عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في حاجة ثانية بقى اللي هي النوافل بقى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره النص وأنا أكره مساءته. سبحان الملك. فمركبة الفضاء دي هتطلع عايزة قوة دفع، قوة دفع جامدة. قوة دفع بالطاعة، اجتهد، ابدأ. من كانت له كما قال أحد السلف: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عيدة ثانية، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: من كانت له بداية محرقة، اتعب شوية. من طلب العلا سهر الليالي، ده في أمر الدنيا، أما في أمر الآخرة بقى من طلب الجنة لازم ينام خالص. خدت بالك؟ فيبقى إيه؟ من كانت له بداية محرقة، بداية محرقة ما شاء الله عنده إيه؟ قوة واندفاع، بس اندفاع على السنة. لأن أنت عارف عامل إزاي؟ يعني على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا أفكار تعبانة وأفكار مش مظبوطة عملوا إيه؟ قال الإسلام عامل زي كأنه صندوق، هتخش جواه هتعيش أجمل حياة. إنما لو اندفعت الغلط زيادة عن اللزوم هتخش من الحاجة وتطلع من الناحية الثانية. ولذلك أكثر الناس تشددا هم عند الفتنة، أكثر الناس تشيبا. واحد متشدد وماشي وقرفان من الناس، وده فاسق وده كافر وده مش عارف إيه وده وده، وتيجي مع أول فتنة تليه على القهوة بيشرب شيشة وماشي على البنات ومش عارف إيه، وطريق ضاع وانتهى. ليه؟ مش هو ده الدين. الدين بتاعنا دين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، إن أنت تبتسم وقت للبسمة، وقت للبكاء، وقت للفرح، وقت للحزن، وقت للعبادة، وقت للعمل، وقت للزوجة، وقت للأولاد، وقت للشغل، كل حاجة وليها وقتها. فأعطي كل ذي حق حقه. عايزين داعية يكون فاهم واقع الناس يا جماعة، مش عايزين داعية عايش في دنيا تانية، عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة. لا، نزل الدين على أمر الدنيا وفهم الناس إزاي يعيش الدين ويعيش الدنيا في وقت واحد. واخد بالك؟ يعني النبي عصام عمره ما كان مكسر، والنبي عصام لو غضب الغضب بيوقف، وهي دي الحكمة، واضع الشيء في موضعه. فازاي النبي ما كانش مكسر؟ يعني بعض الناس بتفكر ان الالتزام معناها ان السنان لازم تكون عورة. يعني ايه؟ يعني ايه مكسر على طول ما يفتحش بقه خالص؟ لا يا اخي، السنان مش عورة والله. فازاي ابتسم النبي عصام؟ كان بسام المحية، وكان يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم، ويجي الواحد من الصحابه ويرميه من ورا عينيه، الصحابه ده واقف في السوق اسمه زاهر، حديث رواه الترمذي بسند حسن، خد بالك، وزاهر واقف عمال بيقول في السوق يقول: من يشتري هذا الثوب؟ يوم النبي عليه يجي يرميه من ورا يقول: ومن يشتري هذا العبد؟ فيستدير كده سيدنا زاهر يقول له: اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده انا اللي زي لو الباع ما جبتش حاجه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: غير انك عند الله لست بكاسد. وفي روايه: غير انك عند الله غالي، انت غالي عند ربنا. يا سلام، يا ترى انت كمان غالي عند ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجي يمزح مع امنا عائشه، واخد بالك، والحديث رواه احمد بسناد الحسن، لما يجي يمزح وطالع مع الجيش ويقول للصحابه: تقدموا، اطلعوا قدامي، جايب عائشه الى في سابقين، تقول له: سابقك يا رسول الله. قالت: فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. ليه؟ كانت تستر صياعه بقى ولسه يعني. فالمهم ففي المره الثانيه النبي ما انتهاش طبعا، مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كام شهر برضه خارج مع الجيش، فقال: تقدمي. فقال لها سيدنا: قلت له: سبق. قالت: فسابقني فسبقني. ليه؟ كانت امنا عائشه بقى تثبت وحملت اللحم رضي الله عنها وارضاها. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويضحك، ووقت للضحك ووقت البكاء. قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: قصت السماء وحق لها ان تقص. وفي قبلها قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اذا ضحكتم ايه؟ قليلا، ولبكيتم كثيرا. انما عشان لم يمس الضحك، ما قالش لما ضحكتم ابدا، انما قال ضحكتم ايه؟ قليلا. يبقى اثبت ان في ضحك، في مزاح، ولكن بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حقا، وكما ثبت في روايه ابي داود بسند الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى وأنت بتمزح ما تكذبش، انجح بصدق واضحك وفركش مع اخواتك وحبايبك وقرايبك وزمايلك، ولكن بصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. ده اذا محتاج قوه اندفاع. قوه اندفاع دي تتمثل في ايه؟ وده موضوع حلقتنا اللي هو ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجا الى الله، قل له يا رب قربني منك، يا رب حبب الي الايمان، زينهم في قلبي، يا رب جدد الايمان في قلبي. دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الايمان لا يخلق في يعني بيقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ادعي قل يا رب جدد الايمان في قلبي، يا رب قربني منك، يا رب حبب الي الطاعه، بغض الي المعصيه، اجتهد في قيام الليل، النهارده بصلي ركعتين، بعد اسبوع ابتدي اخليهم اربعه، بعد اسبوع اخليهم سته، بعد اسبوع اخليهم ثمانيه، وهكذا. بقرا جزء القران كل يوم خليه اثنين، بذكر ربنا كل يوم 10,000 مره خليها 20,000 مره، بعمل كذا، اجتهد. كان احد اصحاب الامام احمد رحمه الله رحمه الله كان يقول صحبت الامام احمد 20 سنه، والله لقد كان في كل يوم في زياده في عباده الله سبحانه وتعالى. نزلنا مع السابقين مع علو الهمه، كمل الحلقه اللي جايه ان شاء الله ونتكلم مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. السابقون سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات.